مع ضعفه وإثمه به يحل للمدى. هل يستطيع الرب أن يقدس هذا الجسد مع ضعفه وإثمه به يحل للمدى؟ نعم نعم نعم يقول ربنا تقدسوا للعمل غدا سأعمل بكم في وسطكم في وسطكم عجائبين. هل يستطيع الرب أن يشغل مواهبي مقدسا عواطفي لمجد من أحبني؟ هل يستطيع الرب أن يشغل مواهبي مقدساً عواطفين لمجد من أحبني؟ نعم نعم نعم يقول ربنا تقدسوا للعمل غداً سأعمل بكم في وسطكم في وسطكم عجائبين. هي بفرح خلاصنا ندخل محضره بالتسبيح لاسمه نعلي بالغناء والتهليل. غنوا هلل هللويا.